الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 17 بعد 100 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في الصلاة على الميت، وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن أحكام التغسيل، وذكرنا أن غسل الميت فرض على الكفاية، وذكرنا أنه له كيفيتان. الكيفية الأولى وهي الكيفية المجزئة، ويحصل ذلك بتعميم البدن بالماء، وكيفية أخرى وهي الكيفية المسنونة، وفيها يراعي المغسل جملة من السنن في تغسيله. لكن قلنا هذه كلها أمور زائدة، كلها أمور مسنونة ليست بواجبة، لو أتى بها أصاب السنة، وإن لم يأتي بها فإنه يكفيه أن يعمم البدن بالماء. وعرفنا أنه لو تعذر عليه تغسيل هذا الميت فإنه ييممه، كما لو كان مثلا هذا الميت قد مات بالحرق ولا يستطيع تغسيل هذا الميت بالماء فإنه ييمم ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وعرفنا كذلك حكم تغسيل الأقلف، وعرفنا أن الأقلف له أحوال، وبينا الخلاف الوارد بين الشيخين الرملي وابن حجر في تلك المسائل. وذكرنا أيضا في آخر ما ذكرنا أن الرجل أحق بغسل الرجل، ويقدم الرجل وجوبا على المرأة الأجنبية، وكذلك بالنسبة للمرأة، المرأة أحق بتغسيل المرأة وتقدم المرأة وجوبا على الأجنبي. أما بالنسبة للزوج فقلنا إن الزوج يجوز له أن يغسل زوجته، يجوز له أن يغسل زوجته، وكذلك بالنسبة للزوجة يجوز لها أن تغسل زوجها حتى ولو نكحت هذه المرأة رجلا آخر، فمع ذلك يجوز لها أن تغسل زوجها الأول، لأن الزوجية لا تنقضي بالموت. لكن قد يسأل سائل كيف يتوفى عنها زوجها وهي ما زالت في العدة وتتزوج بشخص آخر؟ نقول صورة المسألة أن تكون عدة هذه المرأة بالحمل، ونعرف جميعا من خلال ما درسنا قبل ذلك أن المرأة إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، فلو أن هذا الرجل مات ووضعت المرأة حملها بعد موته بساعة واحدة، الآن جاز لهذه المرأة أن تتزوج من شخص آخر باعتبار أن عدتها قد انقضت. فلو تزوجت من شخص آخر هل يجوز لها أن تغسل زوجها الأول؟ نقول نعم، يجوز لها أن تغسل زوجها الأول. فالحاصل أن الزوج يجوز له أن يغسل زوجته، وكذلك بالنسبة للزوجة يجوز لها أن تغسل زوجها، كما فعلت أسماء بنت عميس لما غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن ذكر المصنف هنا أن الزوج إذا غسل زوجته، أو العكس، الزوجة إذا غسلت زوجها، فإن الأفضل أن يلف على يده خرقة حتى لا يحصل تلامس وبالتالي ينتقد الوضوء، فالأفضل له والأفضل لها أن تلف على يدها خرقة في أثناء التغسيل. طب نفترض أن هذا لم يحصل، إذا لم يحصل ذلك فالغسل صحيح، لكن الوضوء ينتقد بذلك، لأننا عرفنا أيضا فيما درسنا أن من جملة ما ينقض الوضوء مس امرأة أجنبية كبيرة بلا حائل، فهذا من نواقض الوضوء عند الشافعية. فحتى لا ينتقد وضوءه قالوا الأفضل أن يلف على يده خرقة، وإلا فالغسل صحيح، وإلا فالغسل صحيح. طيب، ذكرنا أيضا مسألة مهمة، وهي إذا لم يوجد إلا أجنبي مع المرأة، أو العكس لم نجد إلا أجنبيا في الرجل، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ احنا قلنا لا يجوز لرجل أن يغسل امرأة أجنبية، ولا يجوز لامرأة أن تغسل رجلا أجنبيا. فقلنا في هذه الحالة ييمم هذا الميت، ييمم هذا الميت، وعرفنا أن التيمم كتيمم الحي تماما، كما أن التغسيل هو كغسل الحي تماما. وهذا قال به الشافعية إلحاقا لفاقد الغاسل بفاقد الماء، باعتبار هنا أن الغسل متعذر. لماذا تعذر الغسل؟ لأن الغسل متوقف على اللمس، متوقف على النظر، واللمس والنظر في هذه الأحوال حرام، لأن هذا رجل أجنبي وهذه امرأة أجنبية، فالنظر واللمس حرام، والغسل لا يتم إلا بذلك. ولهذا قالوا ييمم هذا الميت. طب نفترض أنه يعني أمكن لهذا الرجل أن يغسل هذه المرأة الأجنبية مع عدم نظره ولمسه، وكذلك أمكن لهذه المرأة الأجنبية أن تغسل هذا الرجل الأجنبي من غير نظر ولا مس، خلاص يبقى نقول في هذه الحالة يتعين التغسيل، يتعين التغسيل، كما لو جاء ببعض الماء وعمم به جسد هذه المرأة مع غض البصر، وكذلك المرأة لو جاءت وعممت بدن الرجل مع غض البصر وعدم اللمس، نقول هذا يكفي، بل هذا هو المتعين في هذه الحالة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في آخر ما ذكر أنه يجوز لكل من الأجنبي والأجنبية تغسيل من لا يشتهى، زي الصبي الصغير أو الصبية الصغيرة، هؤلاء لا شهوة في النظر إليهم ولا في المس، ولهذا يجوز للأجنبي أن يغسل صبية أو صبي، وكذلك العكس، لأنه لا يشتهى لحل النظر واللمس حينئذ. وذكر أن أولى الرجال بالتغسيل أولاهم بالصلاة، أولاهم بالصلاة، يعني أولاهم بالصلاة على الميت. وحياتي معنى إن شاء الله أن مذهب الشافعية أن أولى الناس بالصلاة على الميت هم الأقارب، الأقارب ممن يصلح لغسله أولاهم بالصلاة عليه، فيقدم عصبة النسب، ويقدم منهم الأب، كما هو الشائع عندنا في مصر. وهذا مما يعني تأثر أو بقي في عامة الناس من مذهب الشافعي. نعلم جميعا أن مذهب الشافعي كان منتشرا في مصر، بل هو يعني صارت مصر مركزا لمذهب الشافعية في العالم كله. والشافعي رحمه الله تعالى لما جاء إلى مصر مذهبه الجديد، صار عندنا في مذهب الشافعية مذهب جديد ومذهب قديم. مذهب القديم هو المذهب الذي كان يتبناه الشافعي في العراق قبل دخوله إلى مصر، والمذهب الجديد هو ما أسسه الشافعي لما دخل إلى مصر. الشافعي رحمه الله تعالى أسس مذهبه في مصر، صار له تلاميذ وطلاب وأصحاب نشروا مذهبه وفي يعني في العالم كله، فبقي هذا المذهب في الناس، ولا زال إلى يوم الناس هذا الناس يفعلون بعض العبادات على وفق ما كان عليه الشافعي رحمه الله تعالى ومذهبه، لأنه كما قلنا موجودا في مصر إلى زمن قريب وإلى هذه الأزمنة كذلك. ومن ذلك مسألة الصلاة على الميت، الناس الآن إذا أرادوا الصلاة على الميت فإنهم يقدمون أقرب الناس لهذا الميت من أجل أن يصلي عليه، وهذا هو مذهب الشافعي خلافا لغيره من المذاهب، فإنهم يرون أن الصلاة على الميت كغيرها من الصلوات، يقدم كما قال عليه الصلاة والسلام الأقرأ، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن الشافعي له مذهب آخر سيأتي الكلام إن شاء الله عنه يعني بالتفصيل في أثناء الصلاة على الميت. الحاصل أن الشيخ رحمه الله تعالى هنا يذكر أن أولى الرجال به تغسيله أولى الرجال بتغسيله أولاهم بالصلاة يعني بالصلاة عليه. ثم شرع الشيخ رحمه الله في الواجب الثاني من تجهيز الميت من الواجبات التي تتعلق بتجهيز الميت وهو التكفين. فقال الشيخ رحمه الله قال وتكفينه بساتر عورة، وهذا هو الواجب الثاني. وتكفين الميت هذا له أحكام ثلاثة، فقد يكون التكفين واجبا، وقد يكون التكفين مستحبا، وقد يكون التكفين مباحا. قد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا. طيب متى يكون التكفين واجبا؟ التكفين يكون واجبا في حق المسلم وفي حق الكافر الذمي. فالمسلم يجب تكفينه، هذا أولا. وأما الكافر فنقول لو كان كافرا ذميا أيضا يجب تكفينه. الحكم الثاني وهو الندب، فقد يكون التكفين مندوبا. متى يكون مندوبا؟ يكون مندوبا مستحبا في حق من يجيب. متى يكون التكفين مندوبا في حق من؟ هذا تكلمنا عنه إجمالا لما تكلمنا عن حكم تجهيز الميت. متى يكون التكفين مندوبا؟ قلنا هو واجب في حق المسلم وفي حق الكافر الذمي. طيب متى يكون مندوبا؟ الذي يندب تكفينه هو السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي، هذا هو الذي يندب تكفينه. قلنا يسن أن يلف في خرقة ويسن أن يدفن، لكن لا يجب تغسيله ولا يجب الصلاة عليه، لكن يسن فيه هذان الأمران فقط، فهذا مندوب. طيب عرفنا الآن الحكم الأول هو الوجوب، الحكم الثاني هو الند، الحكم الثالث وهو الإباحة، فقد يكون التكفين مباحا، وهذا في حق الكافر الحربي. وهذا في حق الكافر الحربي، فالكافر الحربي يباح تكفينه ويباح ترك التكفين، فالأمر في ذلك على حد سواء. طيب يبقى هذا بالنسبة لحكم التكفين. فالشيخ هنا بيقول وتكفينه بساتر عورة، وهذا في حق الميت المسلم كما بينا. ثم قال بساتر عورة، يعني الواجب في التكفين ما يستر العورة، وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الشافعية. هذا مما جرى فيه الخلاف بين الشافعية، الواجب في الكفن هل ما يستر العورة، وهل الواجب هو ستر جميع البدن؟ إذا قلنا الواجب هو ما يستر العورة، فإذا سنجد أن الكفن يختلف بالذكورة والأنوثة، باعتبار أن عورة الرجل تختلف عن عورة المرأة. ولهذا الشيخ رحمه الله بيقول هنا وتكفينه بساتر عورة، قال مختلفة بالذكورة والأنوثة. طب لو قلنا بالقول الآخر أن الواجب هو ما يستر جميع البدن، فعلى ذلك هل يختلف التكفين من بالذكورة والأنوثة؟ الجواب لا، لا يختلف، لأن الواجب في كل الأحوال ستر جميع البدن. فهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الشافعية. فالذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله أن الواجب هو ما يستر العورة، فبنى عليه اختلاف التكفين في حق الرجل وكذلك في حق المرأة. والذي اعتمده العلامة الرملي أن الواجب ما يسبغ البدن، ما يستر جميع البدن. وانبنى على ذلك أيضا مسألة أخرى، لو أن الميت أوصى لو أن الميت أوصى بإسقاط ما زاد على العورة. فالشيخ ابن حجر يقول لو أوصى بما زاد على العورة تنفذ هذه الوصية، لأن ما زاد على ستر العورة ليس بواجب. وعند العلامة الرملي يقول لو أوصى بإسقاط ما زاد على ستر العورة فإن هذه الوصية لا تنفذ، فإن هذه الوصية لا تنفذ لأنه أوصى بإسقاط الواجب، ولو أوصى بإسقاط الواجب لا تنفذ وصيته. وهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف كما قلنا، وإن كان قول ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة أقوى، وعليها نص الشافعي رحمه الله تعالى في الأم. قال الشافعي رحمه الله وما كفنا فيه الميت أجزأه، وإنما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة، فدل ذلك على أنه ليس فيه حد لا يقصر عنه، وعلى أنه يجزئ ما وارى العورة، يجزئ ما وارى العورة. هذا هو نص الشافعي في الأم. وبعض أصحابنا من الخراسانيين قطعوا بأن الواجب هو ما يستر جميع البدن، وممن قطع بذلك منهم إمام الحرمين الجويني رحمه الله وتلميذه الغزالي، وكذلك به قال البغوي وغيرهم. وبعض أصحابنا حكى في هذه المسألة أوجها ثلاثة، فقالوا الوجه الأول الواجب في الكفن ما يستر العورة، الوجه الثاني قالوا الواجب في الكفن ستر جميع البدن، الوجه الثالث قالوا الواجب في الكفن ثلاثة أسواب، وهذا وجه شاذ مردود. لكن الخلاف في يعني القوي إنما هو في الوجهين، هل هو ستر جميع البدن ولا ستر العورة فقط. والشافعي رحمه الله تعالى أشار في استدلاله لحديث مصعب بن عمير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه يوم أحد بنمرة غطى بها رأسه وبدت رجلاه، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوا على رجليه الإذخر. طيب قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن مصعب رضي الله تعالى عنه في ذلك لأنه لم يجد غيره. أجاب الشافعية على ذلك بأن مصعب رضي الله عنه قد قتل وهو في قتال، ويبعد ألا يكون في قتال وليس معه سلاح وغير ذلك مما يشترى به الكفن. فلو فرضنا أنه ليس معه إلا أو ليس عنده إلا نمرة، فيباع هذه يعني آلات الحرب ونحو ذلك من أجل أن يشترى به كفن. ولو افترضنا أنه ما كان يملك شيئا، فالواجب أن يكفن من بيت مال المسلمين. فإذا لم يجد مالا في بيت مال المسلمين فعلى المسلمين تكفين مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن لما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك علمنا أن الواجب هو ما يستر العورة وليس جميع البدن. ولهذا عامة الأصحاب على هذا الوجه هو أن الواجب ما يستر العورة، ولهذا يختلف الكفن بالذكورة والأنوثة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا. وخالف في هذه المسألة كما قلنا العلامة الرملي، فذكر أن الواجب هو ستر جميع البدن، ولهذا لو أوصى الميت بإسقاط ما زاد على العورة لا تنفذ هذه الوصية. والشيخ هنا رحمه الله تعالى أشار لهذا الخلاف، وأيضا اعتمد ما اعتمده شيخه شيخ ابن حجر وجرى عليه في هذا الشرح. فقال الشيخ رحمه الله وتكفينه بساتر عورة، قال الشيخ رحمه الله وتكفينه بساتر عورة قال مختلفة بالذكورة والأنوثة. عرفنا لماذا قال مختلفة بالذكورة والأنوثة، لأن ما يجب ستره هو ما بين السرة والركبة في الذكر، وأما بالنسبة لبدن المرأة فجميعه عورة، ولهذا يجب ستر جميع البدن في حق المرأة. قال الشيخ رحمه الله: دون الرق والحرية، يعني لا تختلف العورة بالرق والحرية. ولو اختلفت بالرق والحرية لم بنى على ذلك أن الأمة ستكون كالرجل، فتكون العورة ما بين السرة والركبة، وليس كذلك. لماذا؟ لأن الرق ينقطع بالموت، هذه مسألة مهمة جدا، ذلك لأن الرق ينقطع بالموت، فتكون هذه الأمة بعد الموت كالحرة تماما. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: دون الرق والحرية. قال: فيجب في المرأة ولو أمة ما يستر غير الوجه والكفين، ما يستر غير الوجه والكفين، يعني جميع البدن. وهذا تفريع على أن الاختلاف إنما هو بالذكور والأنوثة لا بالحرية والرق. قال: وفي الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة. قال: والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثر كتبه، ونقله عن الأكثرين لأنه حق لله تبارك وتعالى. وما كان حقا لله سبحانه وتعالى لا يجوز إسقاطه وإن أوصى الميت بذلك، لا يجوز إسقاطه وإن أوصى الميت بذلك. قال الشيخ: وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن ولو رجلا، وهذا هو الوجه الآخر الذي حكيناه آنفا، يجب ستر جميع البدن ولو رجلا، وهذا اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وحنجد إن أصحاب الحواشي أو أكثر أصحاب الحواشي يعتمدون ما قاله الرملي، أكثر أصحاب الحواشي يعتمدون ما قاله الرملي. لماذا؟ حد يعرف؟ يعني اختصارا، لأن أغلبهم مصريون، أغلب أصحاب الحواشي مصريون، ولهذا يعتمدون ما قاله الرملي رحمه الله تعالى في كتبه. واضح الآن؟ قال: وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن ولو رجلا. قال الشيخ رحمه الله: وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن للزائد على ساتر العورة، لتأكد أمره وكونه حقا للميت بالنسبة للغرباء. الآن هيبدأ الشيخ رحمه الله يفرع على هذا الأصل الذي أصلناه. فلو قلنا إن الواجب هو ستر العورة فقط، الواجب في التكفين هو ستر العورة فقط، فوجدنا بعض الغرماء، والمقصود بالغريم هنا يعني الذي دينه مستغرق للتركة، هو الآن له مال عند هذا الميت، والمال الذي له يستغرق جميع التركة. جاء هذا الغريم وأراد منع الزائد على ساتر كل البدن، أراد أن يمنع الزائد على ساتر كل البدن، هل يمنعه من ذلك؟ يعني الآن هذا الشخص الميت أردنا أن نكفنه في ثلاثة أثواب، وكل ثوب من هذه الأثواب ساتر لجميع البدن. جاء هذا الغريم وقال: توقفوا، أنا لا أرضى بذلك، كفنوه في ثوب واحد يستر جميع البدن، وأما الباقي فهو من حقي. لماذا؟ لأن هذا الشخص مات وعليه مال، فهل من حق الغريم أن يمنع ما زاد على ساتر البدن؟ شيخنا بيقول: نعم، ما زاد على ساتر البدن فمن حق الغريم أن يمنع منه، فمن حق الغريم أن يمنع منه. طيب، نفترض أنه جاء وأراد، يعني هذا الغريم أراد أن يمنع ما زاد على ساتر العورة، وأراد أن يمنع ما زاد على ساتر العورة، هل من حقه أن يمنع؟ نقول: لا، ما زاد على ساتر العورة ليس من حقه أن يمنعه. لماذا؟ لتأكدي باعتبار أن الخلاف في الواجب في الكفن خلاف قوي، فله أن يمنع ما زاد على ساتر البدن، لكن ليس له أن يمنع ما زاد على ساتر العورة. واضحت؟ فقال الشيخ رحمه الله وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن، سواء قلنا بأن الواجب هو ساتر العورة وهذا هو المعتمد عند ابن حجر، أو قلنا الواجب هو ساتر البدن، في كل الأحوال له أن يمنع ما زاد على ساتر البدن. قال لا الزائد على ساتر العورة. لماذا؟ قال لتأكد أمره، باعتبار أن الخلاف الوارد بين الشيخين في هذه المسألة خلاف قوي على ما فصلناه. قال وكونه حقا للميت بالنسبة للغرماء، يعني هذا من حق الميت ولهذا لا يسقط بإسقاط أو بمنع الغرماء. قال الشيخ رحمه الله وأكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن، وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة، وللأنثى إزار فقميص فخمار فلفافتان. والآن شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن أقل الكفن وأكمل الكفن. أقل الكفن ثوب يعم الميت، سواء كان رجلا أم امرأة، وهذا من باب التكريم، وهذا أيضا من باب الستر لما يعرض لهذا الميت من التغير. فأقله ثوب يعم الميت سواء كان رجلا أم امرأة. وأكمله في حق الرجل ثلاث لفائف بيض، وأما في حق المرأة فأكمله في حق المرأة لفافتان وإزار، والإزار هو ما يلبس في الجزء الأسفل، وقميص وخمار. القميص هو أشبه بالعباءة، والخمار معروف، هذا أكمل ما تكفن فيه المرأة. قال الشيخ رحمه الله ويكفن الميت بما له لبسه حيا، فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي مع الكراهة. وهذه مسألة مهمة، يكفن الميت بما له لبسه حيا، يعني كل ما جاز للميت أن يلبسه وهو حي جاز أن يكفن فيه. فعلى ذلك الحرير، هل يجوز للمرأة أن تلبس الحرير حالة الحياة؟ جواب نعم، يجوز لها أن تلبس الحرير. وكذلك بالنسبة للصبي يجوز له أن يلبس الحرير لأنه غير مكلف، فبناء على ذلك يجوز للمرأة أن تكفن في الحرير، وكذلك في الثوب المزعفر، وكذلك بالنسبة للصبي لأنه يجوز لهم لبس الحرير والمزعفر حال الحياة. طيب لو أتينا على الرجل، هل يجوز للرجل أن يكفن في ثوب من حرير أو في ثوب مزعفر؟ هل يجوز للرجل أن يكفن في ثوب من حرير؟ ها ما رأيكم؟ ممتاز، أحسنت. الصواب في ذلك أنه لا يجوز، لأنه لا يجوز له أن يلبسه حيا، فعلى ذلك لا يجوز أن يكفن في ثوب من حرير من غير حاجة، طيب إذا قلنا الرجل لا يجوز أن يكفن في ثوب من حرير، تأتي هنا مسألة مهمة، هي إذا لم نجد إلا حريرا أو ثوبا متنجسا، وهذا في حق الرجل، إذا وجدنا ثوبا من حرير ووجدنا ثوبا آخر متنجسا، أيهما نقدم؟ هل نقدم الحرير ولا نقدم هذا الثوب المتنجس؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف أيضا بين الشيخين، فالذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله قال يقدم المتنجس على الحرير، وأما الرمل رحمه الله فقال لا، نقدم الحرير في هذه الحالة ولا نكفنه في ثوب متنجس، في ثوب متنجس. وأيضا جرى بينهم أيضا الخلاف في مسألة أخرى، وهو إذا لم نجد ما نكفنه فيه أصلا، لأن مات شخص ولم نجد ما نكفنه فيه أصلا، لا ثوب من حرير ولا ثوب متنجس ولا غير ذلك، ماذا نفعل؟ قالوا في هذه الحالة نكفنه في جلد، في جلد، وهذا من باب الضرورة، وإلا الأصل أنه لا يجوز لنا أن نكفن مسلما في جلد، أو ما وجب تكفينه في جلد. لماذا؟ لأن هذا فيه إزراء بالميت، لكن هنا للضرورة الآن لا نجد شيئا نكفن فيه هذا الميت، فقالوا حينئذ نكفنه في جلد. فإذا لم نجد جلدا ففي حشيش، نأتي بحشيش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مصعب ابن عمير، وستر رجليه بالإذخر، فقالوا كذلك إذا لم نجد جلدا فحشيش، وإلا فطين، نأتي بالطين الطاهر ويعني نستر به بدنه. هذا الترتيب هو الذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله فيما إذا لم نجد ما نكفن به الميت. والرملي رحمه الله تعالى قال نكفنه في جلد إذا لم نجد شيئا، إذا لم نجد شيئا نكفنه فيه، وإلا فنكفنه أيضا في حشيش. لكن إذا لم نجد حشيشا فنأتي بالحناء، بمعجون الحناء، ويقدم هذا على الطين، فعنده المرتبة الثالثة عند الرملي رحمه الله، المرتبة الثالثة ليست الطين ولكن الحناء المعجون، يؤتى بها ويكفن فيها الميت. فإذا لم نجد ذلك أيضا فالطين في نهاية الأمر. قال لأن التكفين بالطين مع وجود الحناء هذا فيه إزراء بالميت، هذا فيه إزراء بالميت. وأما الشيخ ابن حجر رحمه الله فيقدم الطين على النحو الذي فصلناه. هذا إذا لم نجد ما نكفن فيه الميت أصلا، فنراعي هذه الأمور على هذا الترتيب. قال الشيخ رحمه الله ويكفن الميت بما له لبسه حية، فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي مع الكراهة، ومحل تجهيزه التركة. الآن إذا أردنا أن نجهز هذا الميت، يعني نأتي بالكفن الذي سيكفن فيه، من أين نأخذ المال الذي نشتري به الكفن؟ قال من التركة، من تركة هذا الميت، من تركة هذا الميت. طيب الآن هذا في حق الرجل، في حق الزوجة، في حق الرجل وفي حق المرأة، في حق الزوجة. قال إلا زوجة وخادمها فعلى زوج غني عليه نفقتهما، يستثنى من ذلك الزوجة. الزوجة حتى ولو تركت مالا لا تجهز من هذا المال، لا تجهز من هذه التركة، وإنما تجهز من مال الزوج، تجهز من مال الزوج، لأن هذا من النفقة الواجبة. وكذلك بالنسبة لخادم هذه الزوجة، الخادم المملوك أيضا لو مات يجهز هذا الخادم المملوك من نفقة الزوج، لأنه أيضا من النفقة الواجبة. قال الشيخ رحمه الله فإن لم يكن له تركة فعلى من عليه نفقته، من قريب وسيد، فعلى بيت المال، فعلى مياسير المسلمين، على هذا الترتيب. وهذا فيما إذا لم نجد له تركة نأخذ منها مالا من أجل أن نشتري به كفنا، ففي هذه الحالة ننظر من الذي يجب عليه النفقة في حق هذا الشخص الميت. نفترض مثلا أنه الأب، يبقى الواجب على هذا الأب هو تجهيز هذا الميت. طيب لم نجد أو ليس معه مال ونحو ذلك، فيؤخذ من أوقاف التي هي على الأكفان، كان قديما وأيضا يعني موجود أيضا في أزماننا هذه، وأهل الخير بفضل الله تبارك وتعالى كثر، وكلنا نشاهد الأكفان التي هي موضوعة في مساجدنا بفضل الله تعالى للفقراء والمحتاجين ومن لا يجد ثمنا لشراء الأكفان. فنأتي بهذه الأكفان ونكفن به هذا الميت طالما أنه لم يترك مالا من تركته، أو الزوج كان مثلا معسرا إلى آخر ذلك. فنراعي هذا الترتيب. فإذا لم نجد أوقافا على الأكفان فمن بيت المال، وإلا فعلى مياسير المسلمين. يجب على أصحاب اليسار من المسلمين تجهيز هذا الميت وشراء الكفن لذلك الشخص. قال الشيخ رحمه الله، ويذكر الآن المسألة التي تعرضنا لها آنفا، قال: ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره، لأن فيه إزراء كما قلنا بالميت، فلا يجوز أن يكفن في جلد إلا إذا لم نجد غير هذا الجلد، فنكفنه فيه على النحو الذي فصلناه على الترتيب الذي ذكرناه. قال: وكذا الطين والحشيش. كلام الشيخ رحمه الله يوهم عدم الترتيب، والصواب أن هذه المسألة مرتبة، فيكفن في جلد وإلا ففي حشيش، وإلا في طين عند ابن حجر رحمه الله، ويقدم الحناء المعجون على الطين عند الرملي رحمه الله تعالى. قال: فإن لم يوجد ثوب وجب جلد. الآن ذكر الترتيب: ثم حشيش ثم طين فيما استظهره شيخنا. قال بعد ذلك: ويحرم كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى على الكفن، ولا بأس بكتابته بالريق لأنه لا يثبت. الآن بعض الناس يكتبون بعض القرآن، بعض آيات من القرآن أو بعض أسماء الله تبارك وتعالى على الأكفان، هل هذا الفعل مشروع؟ نقول: هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام. لماذا؟ قالوا: لأنه سيختلط بصديد الميت النجس. لو كتبنا شيئا من القرآن على الكفن، أو كتبنا اسما من أسماء الله تبارك وتعالى على الأكفان، الميت هذا سيتغير وينفجر ويختلط صديد الميت وهو نجس بكتاب بما كتبناه من القرآن أو من أسماء الله، فهذا حرام، وهذا حرام. ولهذا يحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن أو بدن الميت لأنه سيختلط بالصديد. قال الشيخ: ولا بأس بكتابته بالريق لأنه لا يثبت. يعني لو جاء شخص وكتب شيئا من القرآن على الكفن بريقه، فهل هذا يحرم؟ العلة هنا انتفت باعتبار أن هذا الريق سيزول ولا يثبت، وإذا في هذه الحالة سنأمن من اختلاط الصديد بهذا المكتوب من القرآن. قال: وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ولو امرأة، كما يحرم تزيين بيتها بحرير، وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل، واعتمده جمع مع أن القياس الأول. وهذه آخر مسألة نتكلم عنها، وهي مسألة ستر الجنازة بالحرير. ستر الجنازة بالحرير، هل يجوز ستر الجنازة بالحرير؟ هذه المسألة أيضا مما جرى فيه الخلاف بين الشيخين، فلا يجوز ستر الجنازة بالحرير مطلقا عند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما العلامة الرملي فيرى جواز ذلك في حق المرأة. يبقى الآن لو أردنا أن نحرر المسألة ماذا نقول؟ نقول: اتفق الشيخان الرملي وابن حجر على جواز تكفين المرأة بكفن من حرير. لماذا؟ لأن المرأة يجوز لها أن تلبسه حال الحياة، لكن اختلفوا في ستر الجنازة، جنازة هذه المرأة بالحرير، هل يجوز ولا لا يجوز؟ اختلفوا في ذلك، فابن حجر اختار الحرمة ونص على ذلك في التحفة، وبهذا أفتى ابن صلاح رحمه الله تعالى وقال كل ما المقصود به الزينة وبالنسبة للمرأة فهو حرام. وخالفه في ذلك الجلال البلقيني فجوز الحرير في حق المرأة، وهذا الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى، اعتمد ما قاله الجلال البلقيني من الحل، وشيخ ابن حجر رحمه الله اعتمد ما قاله ابن الصلاح من الحرمة، وهذا هو الخلاف الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا. ثم قال بعد ذلك ودفنه في حفرة تمنع بعد طمها رائحة. نتكلم إن شاء الله عن الواجب الثالث من الواجبات التي تتعلق بتجهيز الميت في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك حتى لا نطيل عليكم يعني المقام. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وإن شاء الله تعالى ألتقيكم على خير في المجلس القادم.